يا هواجي سقافي يا ملكات فكري دندني بالمعاني والشعر والشعور الله اللي عطاني الشعر واسكنه صدري والفكر للجزالة فيها سكات عبور بديت القافي بسم الله ثمين الشعر نصله مع الفنجال والدله طبيعة ما نخليها مجالس الشقردية سوالف هم على نية إرجال نارهم حية طبيعة ما نخليها كلام الخير نهرج به وانت غنى ونقصد به يا طير شله وطير به طبيعة ما نخليها ومن جانا ولا حاجة نسد ونطلق حجاجة دوى المضيوم وعلاجه طبيعة ما نخليها ومن جانا ولا حاجة نسد ونطلق حجاجه دوى المضيومة وعلاجه طبيعة ما نخليها الحشي يا بنكرمها عن الزلات نحشمها ونار الضيف نضرمها بلاش وش نبي بلاش نشوم يا وصل مطراش يا جعل غرفة الانعاش طبيعة ما نخليها بلاش وش نبي بلاش نشوم يا وصل مطراش يا جعل غرفة الانعاش طبيعة ما نخليها نعادي من يعادينا على الدنيا وعدينا سيوف الحق في دينا طبيعة ما نخليها وإذا جينا على الساحة خذينا المجد بالراحة نجوم الليل والضاحة طبيعة ما نخليها شهران العز يا شهران مجالسنا بلا بيبان مدهال القوم والضيفان طبيعة ما نخليها شهران العز يا شهران مجالسنا بلا بيبان مدهال القوم والضيفان طبيعة ما نخليها بديت القافي بسم الله ثمين الشعر نصله مع الفنجال والدله طبيعة ما نخليها مجالس الشقردية سوالفهم على النية إرجال نارهم حية طبيعة ما نخليها كلام الخير نهرج به وانت غنى ونقصد به يا طير شله وطير به طبيعة ما نخليها ومن جانا ولا حاجة نسد ونطلق حجاجه دوى المضيوم وعلاجه طبيعة ما نخليها ومن جانا ولا حاجة نسد ونطلق حجاجه دوى المضيوم وعلاجه طبيعة ما نخليها الحشي يا بنكرمها عن الزلات نحشمها ونار الضيف نضرمها بلاش وش نبي بلاش نشوم يا وصل مطراش يا جعل غرفة الانعاش طبيعة ما نخليها بلاش وش نبي بلاش نشوم يا وصل مطراش يا جعل غرفة الانعاش طبيعة ما نخليها نعادي من يعادينا على الدنيا وعدينا سيوف الحق في دينا طبيعة ما نخليها وإذا جينا على الساحة خذينا المجد بالراحة نجوم الليل والضاحة طبيعة ما نخليها شهران العز يا شهران مجالسنا بلا بيبان مدهال القوم والضيفان طبيعة ما نخليها شهران العز يا شهران مجالسنا بلا بيبان مدهال القوم والضيفان طبيعة ما نخليها نخليها.